بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وجميع ما ذكر يعني من كفارات صيد القطاة والحجل والقبج الدراج والقملة، وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل، يعني هو حكم المحرم في الحل يعني خارج منطقة الحرام اللي مر علينا بريد في بريد، رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه ظاهرا، موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: حرم الله حرمه بريدا في بريد، والبريد أربعة فراسخ، فيكون حد الحرم من الجوانب الأربعة 16 فرسخان. هذا هو المراد من الحرم، حرم المكي، منطقة الحرم في مقابل الحل، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. قال: وجميع ما ذكر يعني من كفارة صيد القطاة والحجل اللي هو القبج أو القبج والدراج والقملة، إنما هو حكم المحرم في الحل أي خارج منطقة الحرام، لو اصطاد في خارج منطقة الحرام، حيث مر علينا الحكم أن في كل واحد من القطا والحجل والدراج إنهم حمل مفطوم قد رعى من الشجر وفطم من اللبن، أكمل سنه 4 أشهر أو قد كمل سنه 4 أشهر، وهذا الحمل المفطوم هو قريب من صغير الغنم في كسر فرخها، ولهذا صار منشأ الإشكال والسجال والقيل والقال. وجميع ما ذكر من كفارة صيد القطاة والحجل والدراج والقملة أيضا الذي مر علينا سريعا في نهاية الدرس، حيث قال: وفي القملة يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما، أو يقتلها كف من طعام، وذلك لرواية حماد بن عيسى: أتحسن أن تصلي؟ هذا من أصحاب الإجماع 18، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9، الستة الأولى من الأمجاد، 4 منهم من الأوتاد. حماد بن عثمان الذي قال له حماد الناب وحماد بن عيسى غريق الجحف، هذا اللي مات في السيل، وقال له الإمام تحج، هذا بن عيسى لو حماد بن عيسى تحج 50 حجة هالشك أو تعيش بهالمضمون، إذا تحج 50 حجة فآخر حجة غرق في السيل غريق الجحفة، هذا هو حماد بن عيسى. أتحسن أن تصلي يا حماد؟ قال: كيف لا أحسن الصلاة وأنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فأمره الإمام سلام الله عليه أن يصلي ركعتين، صلى ركعتين. الرواية مرت علينا في كتاب الصلاة في أفعال الصلاة: في من لا يحضره الفقيه يقال لها صحيحة حماد بن عيسى، ومروية أيضا في الكافي للكليني. فلما انفتل من صلاته قال عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 50 أو 60 سنة لا يقيم صلاة واحدة تامة. ومراد الإمام عليه السلام كما يظهر من ثنايا وتفاصيل الرواية مراده صلاة الخاشعين والصلاة المحافظ فيها على الآداب الصورية والآداب المعنوية للصلاة، الآداب المعنوية مستحباتها وكذا، مثل أنه لما ركع عليه السلام ركع مستويا بحيث لو صب الدهن على ظهره لم يزل، يعني لم يتحرك. استحباب النظر مثلا بين القدمين أثناء الركوع، استحباب النظر إلى موضع السجود أثناء القيام، وهكذا مستحباتها، مستحبات الصلاة. هذه الرواية صحيحة حماد بن عيسى، هذا للفائدة لأهمية الصلاة. قال الصادق عليه السلام كما في رواية الكافي الصحيحة: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ولذا في آخر وصيته سلام الله عليه، الرسالة التي بلغها لشيعته ومحبيه، أبلغوا شيعتنا شنه أن شفاعتنا لا تنال مستخفا. وهذه بحد ذاتها ينبغي أن تكون في ذكرى وفاة الإمام عليه السلام التي مرت في 25 من شوال، يعني جانب من صلب البحث والحديث عن سيرة وعن شخصية الإمام عليه السلام. يعني هذه تأخذ منك يعني جانب، تكلم عن أهمية الصلاة، عن الشفاعة وعن أهمية الصلاة، تجيب الأحاديث في فضل الصلاة، شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهر الجاري يغتسل منه الإنسان كل يوم 5 مرات، فهل يبقى على بدنه من الدرن شيء؟ ورواية الذي صلى فلم يتم ركوع ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على. وهذه الروايات التي ذكرها السيد العروة اليزدي رحمه الله في مقدمة كتاب الصلاة، فيكون هذا بحث نافع. وأيضا أن الاهتمام بالصلاة مقابل الاستخفاف، تجيب مصادق الاستخفاف، تأخير الصلاة لغير وقتها، حيث ورد في الرواية: رفعها الملك سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هني أكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله في تفسير القمي والصافي للكاشاني، وأورده السيد الطباطبائي في الميزان لعله في المجلد 5 على ما أظن، في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله ألقى خطبة عظيمة ذكر فيها أشراط الساعة: ألا أخبركم بأشراط الساعة، وكان أقرب الناس إليه يومئذ سلمان المحمدي، سلمان منا أهل البيت، فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. وعندها يذاب قلب المؤمن كما يذوب شنهو الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. حديث نبوي شريف عظيم في أشراط الساعة. وعندها يكثر الطلاق، وعندها وعندها واخذ. فهذا يكون حديث رائع في ذكرى وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، جانب من الحديث يعني فيه بعد فقهي وفيه جانب تربوي أخلاقي سلوكي، مضافا إلى سيرته سلام الله عليه. أنا انصافا في ذكر وفاة الإمام تعرض إلى يعني جعلت جانب مهم من الحديث حول هذا الموضوع. والآية المباركة أيضا تقدر تبحثها مفصلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما معنى تضيع الصلاة؟ هل هو تركها كما قيل عن بعض المفسرين أم لا؟ يعني هو الاستخفاف بالصلاة، اللي ورد عن النبي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استخف بصلاته فليس مني. أورد هذه الرواية ليزدي، أوردها من يزدي في العروة. فأنت هني ما بعد جاهز عندك الموضوع للحديث، مضافا إلى السيرة، وإن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. فهذه رواية حماد بن عيسى في الآداب المعنوية للصلاة استفاد منها فطاح للفقهاء الموارد الاستحبابية المختلفة في أفعال الصلاة، يعني أثناء القيام لما تقرأ العروة وجيل المستمسك للسيد الحكيم رحمه الله تشوف أنه مستحبات القيام ما هي، مستحبات الركوع، مستحبات السجود، وهكذا كلها معظمها مستفاد من أين؟ من صحيحة حماد بن عيسى. وأكل رواثانهم عن زرارة. فنعود إلى أصل البحث. قال أنه في القملة يلقيها عن ثوبه أو بدنه أو يقتلها كف من طعام في الهامش لخبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، يبين يعني يزيلها من الإبانة مثلا الإزالة. قال فليطعم مكانها طعاما. وصحيح الحسين ابن أبي العلاء، هذا روايته في الكتب الاستدلالية ترى يقال حسنة الحسين ابن أبي العلاء أو الصحيحة، هو ثقة. وصحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام المحرم لا ينزع القملة عن جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة يده. هذه المحرم لا ينزع ممكن تكون لا ناهية ممكن تكون نافية. إذا كانت نافية هذه جملة خبرية في مقام الطلب، مثل يعيد صلاته لا يعيد، مثلا يعيد حجه من قابل، مر عليك في الأصول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هي، وإن كانت إخبارا ولكن الإمام عليه السلام وظيفته بيان الأحكام للأنام، وهذه نقطة تربوية مهمة جدا جدا جدا تقرأها في تهذيب الأصول للسيد عبد العال السبزواري رحمه الله، تقرأها في مهذب الأحكام أيضا للسيد السبزواري. الإمام عليه السلام هاي شلون نقطة تربوية مهمة جدا جدا جدا، الإمام حينما يجلس مجلسا ما قاعد يسولف فيه الناس، والله مثلا الآن أنا في الطيارة قاعد يسولف فيه ساعتين ثلاث ساعات زمانية جاري أو صاحبي سوالف مثلا قصص حكايات وصار كذا وش الأخبار وكذا والبورصة والأسهم ومن تزوج ومن طلق ومن عاش ومن لا، الإمام عليه السلام وهذه لكم يعني خصوصا أهل العلم والفقه وخطباء المنبر أيضا وعلماء الدين، حينما تجلس مجلسان يكون مجلس علم مجلس فقه مجلس ذكر، فالإمام مو قاعد يسولف لما يقول إيه والله يعيد صلاته يحج من قابل يسافر يقصر يتق، لا الإمام وإن استعمل جملة خبرية ظاهرا ولكنها لأجلهم بيان حكم شرعي. هذه النقطة التربوية، يعني كل ما يتكلم به المعصوم في مجلس من هكذا شرب الماء قال كذا، حتى بعض الرواة يبين يقول مثلا كان متكئا فجلس أطرق برأسه ثم قال. الإمام سلام الله عليه إذا لاحظت وسائل الشيعة اللي رواية معظمها عن الإمام الصادق في مختلف أبواب الفقه، أطعم أشرب زواج نكاح طلاق كذا حج صلاة عبادة وظيفة الإمام، يعني كل ما يتكلم به سلام الله عليه ينبغي شنه أن يستفاد منه حكم شرعي، حكم شرعي. عاد هذا الحكم الشرعي كان تكليفي وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، إباحة، أو كان حكم شنو وضعي أنه طهارة، نجاسة إلى آخره، صحة، بطلان العار. هذه نقطة مهمة حينما تقرأ روايات المعصومين عليهم السلام، ما تقرأها على أنها مجرد قصص وحكايات، حتى في الفضائل، حتى في الآداب، حتى لما تقرأ مكارم الأخلاق للطبرسي، تحف العقول، أي كتاب من الكتب فيه رواية حديث عن المعصوم لابد أن تنظر بهذه النظرة. هل يمكن أن نستفيد منه فائدة تربوية أو حكما شرعيا استحبابيا كراهتيا إلى آخره؟ ليش؟ لأن الإمام عليه السلام وظيفته بيان الأحكام إلى الأنام. صحيح. ويا لها من فائدة عظيمة أشار إليها السيد السبزواري رحمه الله. المحرم لا ينزع القملة من جسده. ممكن هذه تكون خبر ومن تكون نهي، أنه المحرم مثلا لا يغتسل، لا يرتمس في الماء، ولا الصائم. فمن الروايات اللي استفادوا منها مفطرية الارتماس للصائم هي هذه الرواية، أنه لا يرتمس المحرم، المحرم لا يرتمس في الماء ولا الصائم، لأن من التركات الارتماس في الماء بالنسبة إلى المحرم. وجميع ما ذكر يعني من كفارة صيد القطات والحجل والدراج والقملة هو شنو؟ إنما هو حكم المحرم في الحل خارج منطقة الحرم. أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها. بعضها منصوص أنه عليه درهم مثلا، مر علينا هذا. بالنسبة إلى كفارة صيد الحمام، وفي الحمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرام، على المشهور المنصوص. هذه أيضا مسألة مهمة في كفارات الصيد، ما لا تقدير له من حيث الفدية، تكتبها هذه ولو في أعلى الصفحة، ما لا تقدير له من حيث الفدية يلزم فيه قيمته، كما في الصحيح الصادقي. يعني شنو هو الصحيح الصادقي؟ بعد ما يبغى لها توضيح هذه لكم. أيوة، نقطتين على بعض قوسين، وفيما سوى ذلك قيمته، سكر قوس. كل ما لا تقدير له، بعضها شو قلنا؟ كفارات صيد، وفي النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي والأرنب مثلا شاة، مو؟ سواء كانت كفارات صيد لها بدل على الخصوص، فإن عجز عن كذا صام شهرين بالنسبة للنعامة والبدنة، أو ما ليس له بدل اللي هو القسم الثاني، وفي الحمامة كذا، وفي القنفذ والضب جدي مثلا، في الجرادة تمرة، في العصفور مثلا مد من طعام. الآن ما لا تقدير له، لم ينص على فديته، فحينئذ يجب فيه قيمته، والرواية موجودة في الهامش، نقرأها بعد تكملة المطلب. قال: أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها. هذا إشارة إلى ما مر، أنه مثلا درهم على المحل بالنسبة إلى الحمامة في الحرم. قال: ويجتمعان على المحرم في الحرم، يعني تكون الكفارة إيش؟ مضاعفة، لأجل أنه محرم ولأجل أنه في الحرام، صيد حرمي إحرامي، ففيه الفداء مضاعفا. قال: ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار. لاحظوا الهامش: وما لا تقدير لفديته فعليه قيمته لصحيح سليمان. تقدر تعتبر هذه الرواية من غرر الروايات، من غرر الأحاديث في كفارات الصيد، صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. ظهر هذا سليمان بن خالد إذا ما خاب ظني وخانتني الذاكرة في ترجمته الذي خرج مع زيد الشهيد العظيم، لا تقولوا خرج زيد أما أنه كان صواما وكان تقيا ورعا، أما أنه لو ظفر لوفى. قطعت يده هذا سليمان خالد من الثائرين مع زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: في الضبي شاة وفي البقرة بقرة، يعني البقرة الوحشية، وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة. ولو أنه المشهور أنه في الحمار شنو؟ أي نعم، بقرة أهلية، لأنه المماثلة من حيث الشكل والحجم والجسم. وفيما سوى ذلك نشاهد قيمته. طبعا هذه القيمة قايل في الهامش الزبدة الفقهية: بتقويم عدلين عارفين. أظن السيد السبزواري قايل لا، في مهذب الأحكام يكفي في التقويم قول أهل الخبرة، إذا حبيت تكتبها الموجب للوثوق والإطمئنان. ليش؟ أن إذا حصل إطمئنان، إطمئنان حجة عقلائية، يعني لا يشترط العدالة، يكفي كون المخبر ثقة من أهل الخبرة، يحصل لنا إطمئنان وثوق من كلامه وإخباره. وأيضا أيضا من الروايات شلون: ويجتمعان على المحرم في الحرم، يعني كفارة مضاعفة، لما مر عليك من قاعدة تعدد السبب التي تقتضي تعدد المسبب. ويدل على ذلك، شوف الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن أصبته وأنت حلال، يعني محل، وأنت حلال في الحرم، فعليك قيمة واحدة. نعم، بينا أنه قيمة واحدة، بعضها درهم مثلا للحمامة شاة، درهم بالنسبة للمحرم في الحرم، وما لا نص فيه قيمته. فإن أصبته وأنت حلال في الحرم، منطقة الحرم، لا تنسى، مو تفكر أنه داخل المسجد المكي، منطقة الحرم مقابل الحل، فعليك قيمة واحدة. وحتى يعني الآن يشمل شنهم مثلا العزيزية، فرض ساكن بالعزيزية فرضا في مكة المكرمة: وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته، الشاهد هنا، وأنت حرام في الحرام. هذا اللي ما يدري، وأنت حرام في الحرام يعني محرم، وأنت حرام في الحرام فعليك الفداء مضاعفا. هذا الشاهد، فعليك الفداء مضاعفا. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: إن قتل المحرم حمامة، بينا ماكو خصوصية، قتل اصطاد، كل عباراتنا شتى وحسنك واحد، كفارات الصيد، ولو بأن إشارة إليه، أن يدل عليه، كل هذا حكمه واحد. إن قتل المحرم حمامة في الحرام فعليه شاة. قد واحد هني مثلا يعترض يقول: لا، إنسان جاي للحج متنسك، لا، ممكن بالخطأ، والله مثلا بالسيارة سريع، والحمامة طائرة هالشكل ضربها وماتت، حتى لو كان عن جهل. وبكلمة مختصرة، أن الأحكام الشرعية، قاعد أذكر لكم فوائد أصولية ومذكرات، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية، لا على نهج القضية الخارجية. نعم، أنه صار أو ما صار في الخارج حقيقية، كما قال المحقق النائيني على الله، هذه مهمة جدا في الأصول، على نهج القضية حقيقية، يعني بمثابة القضية الشرطية، أنه إن كان كذا فالحكم كذا، هذا هو. ولله على الناس حج البيت متى؟ من استطاع إليه سبيلا. حصلت استطاعة شرعية صار وجوب الحج فعليا. إن قتل المحرم لاحظ نفس الإمام عليه السلام يخبر بقضية حقيقية قال إن كان كذا فالحكم كذا، إن قتل المحرم حمامة في الحرام فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرام وليس بمحرم فعليه ثمنها. لاحظ الفرق بين صدر الرواية وذيلها. إن قتل المحرم حمامة في الحرم، هم محرم هم في الحرم، فعليه شاة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم يعني محل فعليه ثمنها له الدرهم، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار. واحد يقول زين يعني ما عليه كفارة هين، لا الاستغفار، لأن مسألة حكم تكليفي، ممكن يكون عليه حكم وضعي مثلا ضمان وكفارة هين، لكن ما هو مأثوم. الكلام في الحكم التكليفي إذا مأثوم، المأثوم يستحق العقوبة أم لا، هنا الشاهد. فكفارته الاستغفار لرفع الإثم والمؤاخذة واستحقاق العقوبة على المخالفة. ثم قال، طبعا هذا البحث الشرع مفصل ما سيأتي ومرتب يعني بشكل حسب تقدير أنه بشكل أفضل. زين احنا ذكرنا مسألة من شوية أنه يكفي في التقويم قول أهل الخبرة، هل يشترط تعدد الخبراء يعني لا أقل اثنين مثل بينة؟ مسألة خلافية. سيد الزبدة الفقهي قال وتثبت القيمة بتقويم عدلين عارفين، يعني هل الخبراء صحيح. نحن نقول لا يشترط التعدد تبعا للسيد السبزواري في مهذب الأحكام. ليش؟ ولا يشترط التعدد في المخبر ولا العدالة، وإن كان أحواط استحباب أن يكون عادل هم جيد، تعدد هم جيد حسن، إذ لا موضوعية للعدالة لا خصوصية للعدالة، انتبه، إلا ما خرج بدليل خاص. ليش؟ لأجل كفاية الوثوق والاطمئنان. نعم يعتبر التعدد في الشهادة مضافا إلى العدالة، إذا يشهد بالطلاق أو ثبوت الهلال هذا لنص خاص، مع أنه إخبار بالموضوعات الخارجية ذكو الهلال رؤي أم لم يرى، فلدليل خاص، وإلا ذكروا بأنه، وإن كانت المسألة خلافية طبعا، لكن الأقرب كفاية إخبار الثقة ولو إذا أفاد الوثوق والإطمئنان، ولا يشترط التعدد. ثم قال ولو نفر حمام الحرام، نفرهم هشتهم يعني نقول هشت الحمام، ولو نفر المحرم تكتب، ولو نفر حمام الحرمي وعاد إلى محله فشاة عن الجميع. فشاة واحدة عن جميع الحمام، وإلا يعني إيش وإلا إن خرج ولم يعد، يعني نفر الحمام وطار فلم يعد إلى محله، وإلا يعود يعني وإن لم يعد فعن كل واحدة شاة. شايف إن مسألة ابتلائية، ما أتكلم من فراغ، ممكن تحصل ولا لا؟ تقول لي الآن هو مثلا ما رجع إلى محله في الحرم، مو لازم يكون عند المسجد المكي، يمكن يكون على الحدود، على قولتهم منطقة المحايدة هني على الحدود، يعني داخل الحرم بعد خطوتين ثلاث يكون خارج الحرم زين في الحل، وإلا يعود فعن كل واحدة شاة، وكيفما كان قضية على نهج القضية الحقيقية للخارجية، وإلا يعد فعن كل واحدة شاة. قال الشهيد الثاني رحمه الله على المشهور بين الفقهاء يعني، ومستنده غير معلوم. مراده أن المستند غير معلوم يعني ماكو رواية في البين، وإلا المستند هو كلام علي بن بابويه القمي والد الصدوق الذي صرحوا بأن الأصحاب إذا أعوزهم النص في مسألة فلم يعثروا على نص رجعوا إلى شرائع علي بن بابويه القمي والد الصدوق عليهم الرحمة لاحظ في الهامش هذه مفصلة أيضا في الشرائع وأيضا في المسالك. قال الشارح شيء ثاني في كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، وإنما نسب ذلك إلى القيل أي المحقق الحلي في الشرائع، قال وقيل لعدم وقوفه على مستنده يعني من النص والرواية. فإن الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام في شرح مقنعة الصدوق تهذيب الأحكام الكتب الأربعة قال هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا يعني عن المعصومين، ثم اشتهر بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا. شو هذه من الموارد اللي ممكن يقول الفقيه شنه على الأحوط وجوبا؟ ليش؟ لأنه الحكم صار مشهورا بين الأصحاب شهرة فتوائية قدمائية، مهم هذا القيد احترازي، شهرة قدمائية إيش؟ شهرة فتوائية قدمائية. هذه الشهرة عند ماكو شهرة في الفتوى محل خلاف أنها حجة أم لا. ذهب جماعة من المحققين اللي شوف مثلا السيد بروجردي السيد الإمام وأمثالهم أن الشهرة إذا كانت قدمائية بين الأصحاب وهم لا يصدرون إلا شنهم عن حكم شرعي ما يفتو قطرة من الطريق، فحينئذ نقول هذه فيها ملاك الإجماع. ولا أقل هنا فيها مثل هذا المورد شو تقول أنت كفقيه على الأحواط يعني على الأحواط وجوبها ما تقدر تفتي لأن ما عندك رواية ونص، لكن صعوبة تخالف هذه الشهرة القدمائية مش شهرة مثلا أيام العلام الحلي شهرة متأخرين، شهرة قدمائية. والشهرة في الفتوى محل خلاف حجة أم لا، فذهب جمع إلى أنها ليست حجة مطلقا، وقال بعضهم بالحجة مطلقا لعل هذا منسوب للشهيد الأول حجية الشهرة، كما هنا الآن الحكم شنه المستند شهرة فتوائية. واضح الشهرة الفتوائية ماذا تعني؟ هناك شهرة روائية عند تعارض الخبرين تعارضا مستقرا الترجيح بشهرة أحد الخبرين اللي أفتوا على طبق الأصحاب، مثل الآن الاقتماس يفطر لما يفطر أكو روايتين، فعمل المشهور على رواية أن الارتماس في الماء مبطل للصوم، هاي تسمى شنو شهرة روائية شهرة أحد الخبرين. متى؟ عند تعارض الأدلة تعارض المستقر. قسم الثاني إذا هذه الشهرة الروائية وين؟ في الترجيح في باب التعادل والتراجيح، ترجيح بالشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذة، هذا موردها. قسم الثاني من الشهرة وهذا مهم باب التعارض، قسم الثاني شهرة عملية. يعني ايه شهرة عملية؟ مهم جدا ترى إذا أتقنت هذا، ترى هذا لباب الفقه لباب الاستنباط خصوصا يعني كما يقال منهج السلف الصالح وطريقة الفقهاء في الاستنباط يعني المباني المشهورة. شهرة عملية يعني منجبرة بعمل الأصحاب، أكو رواية ضعيفة السند أو روايات ضعيفة السند قاصرة من قبيل أنه يحرم استقبال القبلة أثناء التخلي. كل الروايات ضعيفة سندها، ولكن عمل بها الأصحاب، فحينئذ يقال عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. هاي شو يسموها؟ شهرة عملية. يعني عملوا استنادا إلى هذه الروايات، ولذا الشهرة جابرة، الشهرة العملية جابرة، مو هالشكل مني والطريق على إطلاقها، بشرط أن نحرز هذا إذا قبلنا كبرى الجابرية كما هو المشهور خلافا للسيد الخوي طبعا رحمه الله، أنه لابد أن نحرز بأن المشهور قدماء الأصحاب أفتوا استنادا إلى هذه الرواية الضعيفة، لا أن فتوى المشهور جاءت صدفة مطابقة لهذه الرواية الضعيفة. لابد التفت وأن تحرز، وهذا عمليا قد يصعب في كثير من الأحيان. كيف تحرز أن فتوى المشهور كانت بالاستناد؟ فإذا أحرزنا استناد المشهور إلى الرواية نقول عمل الأصحاب يكون أيضا في مثل هذا المورد. طريقة الفقهاء خصوصا الذين يبنون على المشهور، يعني مثل السيد محسن الحكيم والسيد الإمام وأمثال هؤلاء، السيد السبزواري، اللي طريقة فقهاء في هذا المورد لا أقل شيء تسوي أنت كفقيه، تقول على الأحوط وجوبا. شايف من وين جاية؟ قد واحد يقول لك ليش أحوط ومن وين جاية؟ ليش مو فتوى؟ لأن ما رواية ضعيفة لكن عمل بها القدماء، انجبر ضعفها، ضعف السند بالعمل. فهنا الفقيه دليل يعني مو 100% مثل الرواية الصحيحة، فشو يقول؟ على الأحوط وجوبا. شايف المنشأ الاحتياط الوجوبي؟ حتى لما تقرأ رسائل عملية من هاي تقدر تتفهم أنه ليش هني قايل على أحوط وجوبا، يحرم استقبال القبلة أثناء التخلي على الأحوط. ليش؟ تقول لأن الروايات قاصرة سندا لكنها منجبرة بعمل الأصل. القسم الثالث من الشهرة، الشهرة الفتوائية، محل الكلام هنا الآن. يعني اشتهرت الفتوى بين الأصحاب بلا نص، ما نقول ماكو مستند، المستند غير معلوم. شوف عبارة الشيخ الثاني أعلى الله مقامه، لاحظوا العبارة يا لها من عبارة، قال ومستنده غير معلوم. مش إنه ماكو مستند، هذه يقال لها إيش الآن؟ لو بكرة الآن تصدى إلى تدريس هذا المطلب كيف تبين المطلب لو جاك سؤال؟ لهذا أنا بيّنت للفائدة أقسام الشهرة. شهرة روائية للترجيح بين الخبرين عند التعارض المستقر، نقطة. شهرة عملية يعني رواية ضعيفة منجبرة بعمل الأصحاب بناء على كبرى الجابرية. ثلاثة، الشهرة الفتوائية أو الشهرة في الفتوى، يعني بلا نص، مثل الإجماع ماكو رواية وآية. فرق الشهرة عن الإجماع واضح، إجماع اسمه فيه بعد إجماع. شهرة الفتوى يعني اشتهر الحكم بين فقهاء الإمامية. قلنا في المسألة أقوال، يعني في حجة الشهرة الفتوائية، قول بعدم الحجية مطلقا، قول بالحجية مطلقا، قول بالتفصيل، وهو أن الشهرة إذا كانت قدمائية فيها ملاك ومناط الإجماع هذه تكون حجة، ولا أقل في مقام الفتوى أنت لما تحشي على العروة الأحوط وجوبا. هذا هو تفقه. قال ثم اشتهر بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا، عبارة الطوسي شيخ الطائفة في تهذيب الأحكام شرح مقنعة المفيد، ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق، بعد اسمه فيه الصدوق صيغة مبالغة، متى يرجعون إليه؟ لاحظ المتقدمون شهرة قدمائية، عند عدم النص إقامة لها مقامه، يعني نزلوا كلامه منزلة شنه؟ كلام المعصوم لا إله إلا الله، هذه مرتبة مو عادية دي. هؤلاء هم حصون الإسلام، الفقهاء حصون الإسلام. بناء شوف على أنه ليش نزلوا كلامه، هذا الآن طلع مطلب جديد حبيبي، حنا كان أنه رواية عن الإمام المعصوم صحيحة موثقة وقال زرار، الآن طلع شنه علي بن بابويه كلام منزل منزلة كلام معصوم، هذه مو مرتبة عادية، هذا مطلب يبغي أن يتوقف عنده. قال الطوسي رحمه الله بناء على أنه لا يحكم يعني لا يفتي إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده، وحينئذ فلا مجال للمخالفة هنا. شايف شلون؟ هذه عبارة الشهيد الثاني في المسالك، ولو أني أطلت في المقام لكن هذا باب من العلم ينفتح منه ألف باب، هذا من المصادق. ومستنده على المشهور ومستنده غير معلوم، بينا المراد من العبارة. وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير، يعني إيش مطلق التنفير؟ يعني وإن لم يخرج من الحرم، هذه الواو عطف تفسير، وإن لم يخرج من الحرم، ولكن هذه واو استدراك. وقيده الحكم، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم، يعني الحمام خرج منطقة الحرم، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرم، ظاهرهم يعني ظاهر الفقهاء. فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعود الحمام، تنزيلا له أي للتنفير منزلة الإتلاف كما سيأتي. قال ويشكل حكمه، إشكال عند الشهير الثاني، ويشكل حكمه حكم التنفير إذا نفر الحمام حمام الحرم. إذا لو نفر حمام الحرام وعاد فعليه شاتون على جميع الحمام، افرض مثلا 10 حمامات، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاتون، الله يعين على الكفارة. ويشكل حكمه مع العود إذا عاد. ليش منشأ الإشكال؟ تكتب لعدم الدليل، لعدم الدليل لو عاد الحمام مرة ثانية، يعني إذا عاد وكذا تكتب يشكل، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل، يعني لو نفر الحمام في الحل، ولو كان المنفر أو المنفر واحدة أي حمامة. لا مسألة هذه، ولو كان شنه نقراها واحدة. أي ولو كان المنفر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها، يعني حمامة واحدة وعدمه تساوي، عدم الوجوب تساوي الحالتين. يقول وهو بعيد الحكم يعني مع عدم العود هذه، ففي وجوب الشاة مع وجوب الشاة مع عود الواحدة وعدم الوجوب تساوي الحالتين. يقول هذا بعيد، ليش؟ لاختلاف الحالتين. تحبت تكتب. ثم قال الآن ندخل في تطبيقات فقهية لأصالة البراءة. مر عليك أصالة البراءة لأصول العملية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إيه حديث الرب. في الشبهة الوجوبية قبل ما أدخل في التطبيقات، الشبهة الوجوبية ماذا تعني؟ مثل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نشك بعد الفحص واليأس نقول براءتهم براءة. وهذا هو رأي الأصوليين والأخباريين من علماء الشيعة، إلا ما حكي عن المحدث الأسترأبادي أنه حتى الشبهة الوجوبية مجرى الاحتياط. نعم وقع الخلاف بين المحدثين والمجتهدين أو الأصوليين والأخباريين في الشبهة التحريمية كشرب التتين، فمشهور الأصوليين البراءة، والمحكي والمعروف عن الأخباريين شنو؟ احتياط. ليش؟ لما دعوه من تمامية أدلة الاحتياط أنه حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. والأصولين قالوا لا، أدلة البراءة أقوى ومقدمة على أدلة الاحتياط. هذا مختصر. إذن الكلام الآن في الشبهة الوجوبية. الشبهة شنو؟ الوجوبية. إيه من يدري واجب ولا مباح؟ قال ويمكن بعد الفحص والمئاس نجي للبراءة، ويمكن عدم وجوب شيء. لاحظ كلمة وجوب، لهذا أنا قلت شبهة وجوبية. الشهيد الثاني يقول إشكال، يجب لا يجب، شبهة وجوبية. ويمكن عدم وجوب شيء تكتب من الكفارات مع العود، يعني عود شنو؟ الواحدة المنفرة، الحمام الواحدة المنفرة اللي قال ولو كان المنفر واحدة ففي وجوب الشاة مع عود الحمل الواحدة وعدمه تساوي الحالتين. قال بعيد هذا الاختلاف الحالتين. ويمكن عدم وجوب شيء من الكفارات مع العود. ليش لا يجب عدم الوجوب؟ شوف المعلم وقوفا، هذا تعليل، هذا استدلال، مو تفكر ان اللمعة ما بيها استدلال، هذا استدلال، فقه استدلالي. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام، مش حمامة واحدة، رواية قالت حمام مش واحدة، نعم جمع بالأفضل الجمع الذي أقله ثلاثة لغتان، وإن لم نجعله اسم جنس يقع أي يصدق على الواحدة. إذن وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، مراد من الأصل شنه؟ أصل العمل البراءة. تكتب البراءة، براءة الذمة من التكليف المجهول، من الوجوب المشكوك. ليش؟ لأنه شك في أصل التكليف، يجب أم لا يجب، فالشبهة وجوبية. والمعروف بين علمائنا الإمامية أعم من الأصوليين والأخباريين أن الشبهة الوجوبية تجري فيها البراءة، أصل البراءة. نعم الخلاف وين؟ في شرب التتن، الشك واجب ولا حرام؟ الأخبار ايش يقول؟ قف عند الشبهة، أحوط وجوبا، أحوط تجتنب، احتياط شرعي. الأصول ايش يقول؟ احتياط حسن، أحوط استحبابا، لكنه غير لازم. نجري البراءة في الشبهات الحكمية سواء كانت وجوبية أو كانت ايش؟ تحريمية. هنا الشبهة وجوبية، قال وقوفا فيما خالف الأصل، لأن الأصل ماكو، الأصل براءة ذمة المكلف عن كفارة ما كفارة، صحيح؟ فهنا نشك شبهة وجوبية، شبهة حكمية وجوبية، فلا يمكن عدم الوجوب. ليش؟ وقوفا تعليل فيما خالف الأصل على موضع اليقين، يعني ما قام عليه الدليل فيه كفارة، وما لم يقم عليه دليل الأصل براءة الذمة. وكذا الإشكال، يقول وإن لم نجعله اسم جنس يعني فرديا يقع على الواحدة. اسم الجنس الفردي مثل إنسان وما ينطبق على الكل على الجزء، وإن هي إن وصلية هذه، وإلا وحتى وإن لم نجعله اسم جنس، يعني اسم جنس تكتب فردي يصدق على الواحدة. حمام ممكن ينطبق على الواحدة أيضا، ما لما تقول ما ينطبق على كل ينطبق على جزء، أو إنسان ينطبق على الكل ينطبق على فرد. هنا يقول الأصل البراءة بالنسبة إلى الحمام، لأن رواية حمام ما قالت حمامة هون مثلا مفردة. إذن تجري البراءة في الشبهات الوجوبية، تجري البراءة في الحمامة الواحدة للأصل. وكذا الإشكال، لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة، يعني هو نفر حمام لكن اللي رجع كم؟ واحدة. وكذا الإشكال، عفوا، عاد البعض يعني إحدى الحمامتين خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة، في الهامش مكتوب بحيث نفر اثنتين فذهبت واحدة وعادت الأخرى، بل الإشكال في العائد وإن كثر. ليش؟ وإن كثر لعدم صدق عود الجميع اللي هو الكثير الموجب للشاة، لأنه كلام ابن بابوي لو نفر حمام الحرام عليه شنه شاة، الآن هو رجعت واحدة ما أدري رجع البعض دون البعض. الحكم بوجوب شاتين فيما لو إيش نفر حمام الحرام. نعم. قال: بل الإشكال في العائد وإن كثر لعدم صدق عود الجميع، الجميع جميع الحمام الموجب للشاد، واضح؟ ولو كان المنفر جماعتان، هذه مسألة، ففي تعدد الفداء عليهم المنفرين أو اشتراك شنو المنفرين فيه في الفداء، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور، يعني زي ما أقول اجتمعت علال صارت بمثابة علة واحدة، يد الله مع الجماعة صارت، إيه؟ خصوصا مع كون فعل كل واحد يعني من المنفرين لا يوجب النفور، وجهان: تعدد الفداء أو عدم تعدد الفداء، أكو وجهين. وكذا الوجهان في إلحاق غير الحمام بالحمام. خب ابن باوي قال شنو؟ لو نفر حمام الحرم، ما قال مثلا ظبي أو أرنب، صحيح؟ نفس الوجهين، الحاق وعدم الإلحاق. وحيث لا نص، يقول الشارح شيء ثاني، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع أي الجزم بعدم اللحوق، لأنه لا قياس في الدين، صحيح؟ فرض أنه ورد في خصوص الحمام الذي هو كلام ابن بابويه القمي رحمه الله، بس هذا لا يسوغ لنا العمل بالقياس. فلو عاد فلا شيء على المحرم، ولو لم يعود ففي إلحاقه بالإتلاف نظر لاختلاف الحقيقتين، يعني العود شيء والإتلاف شيء آخر، هذه ما هي وتلك ما هي. ولو شك في العدد، هم هذا الآن يسموه دوران الأمر بين الأقل والأكثر في علم الأصول، كل هذا أصول عملية، عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ما أدري الصلوات الفائتة 7 أم 5 تأتي بالمتيقن، صحيح؟ صحيح. والزائد مشكوك تجري إيش؟ البراءة، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان بالجميع. هذه مسألة ابتلائية، المرأة ما تدري 6 أيام فات عليها من الصوم، لو 5 شهر رمضان يجب قضاء الصوم. فالقدر المتيقن الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ فراغ يقيني 5 أيام. زائد مشكوك، والله هذه زينة صارت للمرأة ما لها خلق الصوم، هذا اليوم السادس المشكوك تجري فيه البراءة، لا يجب عليها الصوم، وإن كان أحوط استحبابه. نفس الكلام قال: ولو شك في العدد، يعني عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بنى على الأقل، أصالة عدم الزائد، يعني إيش؟ يعني المتيقن هذا تجري فيه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والزائد مشكوك، هذه تنفعك الآن، أنت ماخذ دين من شخص ما تدري عليك 100 أو 150، المتيقن 100 والمشكوك 50 تجري البراءة عن 50، ما في مستند. بس إذا بالعكس قول لي الأحوط استحبابا نجيب 50 زين. ولو شك في العدد بنى على الأقل، وفي العود على عدمه عملا بالأصل فيهما، يعني بالنسبة إلى العود أو شنو هو عدم العود عملا بالأصل فيهما. على كل حال أصل البراءة، بل عند الشك في الزائد تجري البراءة. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على